إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن حديثنا اليوم عن الطيبات والخبائث. إن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لعبادته هيأ لنا في الأرض كل شيء، فالأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطيب، كما أن الأصل في الإنسان الفطرة السليمة. ولأجل هذا الغرض فإنا نجد أن الأشياء في الأرض من المباحات أكثر بكثير، حتى لا ولا نستطيع أن نذكرها في جمع ونعدها في مقابل الخبائث المعدودة المحصورة في كتاب الله عز وجل. إن الله سبحانه خلق الإنسان لعبادته، وأمده بأسباب بقائه ومعيشته، وسخر له ما في الأرض من خيرات ونعم لتعينه على طاعته، فلا يبقى له حجة إذا لم يعبد الله. فالإنسان كل شيء مذلل له، وهو ليس مذللا لشيء. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وبين سبحانه أن ما في الأرض إنما هو لمنفعة الإنسان له ما ينفعه، وحرم أشياء أوجدها لحكمة لأنها تضره، فأحل الطيبات وحرم الخبائث، ووعد على من التزم بالطيبات وشكر الخير والبركة، وتوعد من ارتكب الخبائث وأكل الخبائث وعمل الخبيث الوعيد الشديد. نعم، من ترك الطيبات الكثيرات المباركات وارتكب الخبائث والمنكرات توعده الله بأنواع من العقوبات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن استدرجه الشيطان واستخبثه إبليس، ومن أكل الطيبات تنقى وتجلى وتطهر وتزكى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا كلوا واشربوا وتصدقوا، والبسوا غير مخيلة، والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده، رواه الإمام أحمد وغيره في مسنده، وهو حديث صحيح. وجاء في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ما ذكره الله في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما وصفه؟ ما صفته؟ أوله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه من أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. فأين الذين يقولون حرمتم كل شيء؟ من قال هذا الكلام؟ إن من خبثت نفسه يرى الخبائث يرى المحرمات كثيرا، ومن زكت نفسه يرى الطيبات كثيرا. عباد الله، أمرنا الله سبحانه بالاستمتاع بالطيبات على الوجه المشروع، ونهانا عن الانتفاع بالخبائث بالسبيل الممنوع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بل قال لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فالحلال من أطيب ما يكون. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مشترك بينك وبين الكافر والمشرك. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. ومن أعظم الطيبات، ومن أعظم الطيبات، ومن أعظم الطيبات الكسب الحلال. وقد أثنى الله تعالى على الذين يسعون في الأرض في طلب الرزق الحلال، يخرج من دوام من بيته إلى العمل الله عليهم، فذكرهم مقرونا مع المجاهدين في سبيله. فقال سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وطلب الحلال فرض على كل مسلم ليعول نفسه ومن تلزمه نفقته. لا يكون المسلم عالة على المجتمع، لا يكون المسلم عالة على الغير، لا يكون المسلم إلا نافعا منتفعا ومنفعا ينفع الآخرين. هذا هو حال المسلم. أما الكسل والخمول وترك العمل والاتكال على الناس، ليس هذا من أوصاف المؤمنين الصادقين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير بن العوام: لأن يأخذ أحد فيأتي بحزمة أو بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري ومسلم. وعد الشرع الحنيف طلب الحلال الطيب من الجهاد في سبيل الله. وتأملوا معي في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه في عمله الدنيوي، رجل جلد، رجل نشيط في عمله وكسبه الدنيوي، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لماذا لا يستخدم الجلد في الجهاد؟ لماذا لا يستخدم النشاط في الجهاد؟ فقال النبي الكريم معلما مربيا: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. تروح الدوام الصبح علشان تطعم عيالك، أنت في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني وصححه الألباني. كما أن الله عز وجل يا عباد الله يبارك لكم في الطيب الحلال ولو كان قليلا، ويمحق البركة من الخبيث الكثير وإن رآه الناس معدودا مطولا. فعليك بالكسب الطيب وإياك والخبيث وإن كثر، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك القليل ويمحق الكثير، يمحق الله الربا ويربي الصدقة كل كفار أثيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة، تمرة واحدة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، الفلو صغار الخيل أو قلوصه صغار النوق، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع يا من تنظر إلى كثرة المال والعدد، إياك احذر، انظر إلى البركة والطيب. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة ونقص، رواه الإمام أحمد والحاكم فقه الذهبي. فالواجب على المسلم، فالواجب على المرء أن يطلب الحلال ويتحراه ويتجنب الحرام ويأباه، فيكون ملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه حلالا، وعمله وكل أخذه وإعطائه مباحا، يتجنب الحرام ويأباه، ويحافظ على صحته وسلامته باختيار الغذاء الطيب الذي ينفعه، وباختيار الغذاء الحلال الذي ينفع روحه، والابتعاد عن كل ما يضره، وبهذا تستقيم حياته وتستقر صحته، فتندفع المفاسد وتتحقق المصالح. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم فيما رزقنا من الطيبات والنكرات. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يا حل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الإكرام والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى دار السلام بطاعة الله وتقواه واجتناب المعاصي والأثام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على ذي الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم إيه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إن الله تعالى جعل الخبيثات للخبيثين، والخبيثين للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبين للطيبات. والعوام يقولون: الطيور على أشكالها تقع. والمسلم المستقيم يجتنب كل خبيث نهى عنه الشارع الحكيم، حتى يكون عياله وأهله ينبتون نباتا حسنا. ألا وإن أعظم الخبائث الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات العفيفات، والزنا، والفجور، والخنا، وأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة أو الغصب أو الاحتيال أو النهب أو الاختلاس أو بالغش والكذب، بيوع المحرمة. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن ذلك الغش التجاري وبيع الأغذية والأدوية الفاسدة التي تضر الآدميين، فإن ذلك محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام كومة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، رواه مسلم. ومن خبائثها عباد الله بيع الخمر وشراؤها وتعاطيها وكل خبيث المخدرات والمسكرات، فإن هذا الكسب يظنه أصحابه والتجار فيه أنه ينفعهم، ووالله إنها مضرة لهم قبل غيرهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم. حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من الخبائث، ونهى عن التداوي بالخبيث لما فيها من أضرار على صحة الإنسان وسلامة بدنه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الاستعمال الخبيث وتناوله والتعامل به آثارا خطيرة وشرورا مستطيرة، وأخطرها في الدنيا قبل الآخرة فساد القلب وعذاب النفس وعلة البدن وعدم استجابة الدعاء. فهذا مهندس غش في البناء ثم يصاب بمرض فيبحث عن الذي بنى له ليحلله فإنه قد غش، وهذا طبيب غش مريضا لأكل أمواله، وهذا رجل غش مخدومه، وهذا خادم غش مخدومه، وهذا مخدوم غش خادمه، وكل عند الله. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم. وفي الآخرة يكون آكل الحرام ومتعاطي الخبيث عرضة لدخول النار. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم إلا كانت النار أولى به. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. إخوة الإيمان، حري بكل عاقل أن يلزم الطيبات ويتجنب الخبائث، ليعلم أن رزق الله تعالى لا يجلبه حرص حريص ولا طمع طامع، لا يعجل الحرام أكلة، فلا تستمرئ الخبائث، فقد جعل الله لكل مخلوق رزقا مقسوما وأجلا محتوما، ولو لم يعجل بالحرام والخبيث لجاءه الطيب الحلال لأنه مكتوب له. فقد جعل الله سبحانه الأرزاق مقسمة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس اتقوا الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأعنا يا رب العالمين، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، اللهم واشكر له سعيه واشكر له أمره، حيث منع عن دولة الكويت الخمور نسأل الله أن يديم علينا. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا الألفة والمحبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.